الله الله ده والله فرام الباكن دي لا هو الله كمان سبحان الخالق العظيم هو عزك الله يا أخي لا يفتح عليه. ثم كان الذين بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,